بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أحد الأئمة، قال رحمه الله: اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته، أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ يقول اعرف، يوجه الخطاب إلى من سأله عما تقوله الجهمية، يقول اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه. يعني أنت في غنى عن أن تتكلف، أن تعرف حقيقة الصفة وكيفية الصفة. غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. لأن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بجميع صفاته وبجميع أسمائه، فنحن هذا القدر الذي وصف الله بنفسه، هذا القدر الذي وصف الله بنفسه نحن عاجزون عن معرفته، فنحن لا نتكلف معرفة ما لم يصف لعجزنا عن معرفة ما وصف. يقول: إذا لم تعرف قدر ما وصف كذا عندكم، ها؟ قدر من وصف هو، إذا قيل قدر ما وصف ترجع إلى الصفة، وإذا من وصف ترجع إلى الرب سبحانه وتعالى. هي في نسخة، نعم، هي لها معنى، يعني تحمل على هذا وهذا. إذا لم تعرف قدر من وصف أو قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك، يعني هذا التكلف في معرفة الصفات، هل تستدل بذلك على شيء من طاعته، أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه، بأن قال: لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي. يعني هذه أقيسة الجهمية في عصره، لأن الجهمية تدخلوا بعقولهم وبالأقيسة العقلية في صفة الرب سبحانه وتعالى. يقول هنا الشيخ ابن ماجشون، يقول: فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه، بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. يعني إذا كان له يد مثلا، أو كان له عين، لابد أن تكون هذه اليد جارحة كيد الإنسان مثلا. شوفوا الأقيسة العقلية، لأن هؤلاء وقعوا في التمثيل فأدى بهم ذلك إلى الوقوع في التعطيل. يقول: فعمي عن البين بالخفي. فعمي عن البين الواضح من صفات الله سبحانه وتعالى، بالخفي يعني الذي لا نعرفه الكيفية. فعمي عن البين، عمي عن الصفات الواضحة البينة للرب سبحانه وتعالى

يعني لا تتكلف أن تجعل ذلك كيفية. يعني صف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ولا تتكلف الكيفية أو معرفة الكيفية، هذا شيء لم نطلع عليه وما أخبرنا الله به أصلا، ونحن عاجزون عن معرفته أصلا لأن الله ليس كمثله شيء. فهنا يقول الشيخ: ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. إياك أن تضع لذلك قدرا وكيفية، تقول استوى على كيفية كذا وكذا أو له يد على كيفية كذا وكذا. يعني هو ابن مجشون رحمه الله يريد من السائل أن يثبت الصفات وأن يترك الخوض في أي مسألة في الكيفية، أن يترك الخوض في الكيفية، لأن الجهمية هو بلاهم الجهمية من هنا، لما خاضوا في الكيفية أدى بهم ذلك إلى التعطيل وإلى الجحد. يقول رحمه الله: وما أنكرته نفسك، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه من ذكر ربك، في نسخة من ذكر صفات ربك صحيح، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. يعني إذا تكلفت أن تعرف صفة ما ذكرها الله أو أن تثبت صفة ما ذكرها الله، هذا كإنكارك صفة ذكرها الله، هم كل من التكلف. يقول رحمه الله: فكما أعظمت ما جحد الجاحدون، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. الله أكبر. يقول عز يعني ندر، أصبح العزة من الندرة. يقول: والله عز المسلمون، يعني قلوا جدا، وأصبح هذا النوع من المسلمين نادرا وعزيزا. هذا في زمن من؟ هذا في زمن ابن الماجشون في القرن الثاني. فماذا نقول نحن اليوم؟ يقول رحمه الله: فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. يقول: قلب المسلم ما يمرض من صفات الله سبحانه وتعالى المذكورة في الكتاب والسنة. ويقول أيضا أن قلب المؤمن ما يتكلف تسمية صفة لم ترد في الكتاب والسنة. يعني يقول الشيخ هنا أن المؤمن، قلب المؤمن قائم على التسليم والرضا بالكتاب والسنة، فما ثبت الكتاب والسنة أثبته، وما لم يرد لا يثبته، لا يتكلف إثباته. يقول رحمه الله: وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمي وما وصف الرب تعالى من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين، انتهى. إذن كلام ابن ماجشون قائم على قاعدتين لو تأملنا في كلامه. كلام رصين وأسلوبه عميق على الأسلوب العربي، يعني الجزل جيد. فلكن ملخص الكلام هو، لا شك الكلام فيه فوائد كثيرة، فيه قواعد رصينة، لكن محور الكلام يدور على قاعدتين: إثبات ما وصف الله به نفسه في الكتاب والسنة، وترك التكلف والخوض فيما لم يصف به نفسه. هذا ملخص كلام ابن ماجشون، يدور على هاتين القاعدتين السلفيتين: الإثبات للصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وعدم الخوض والسكوت عن الصفات التي لم تثبت في الكتاب والسنة. وسوف يأتي مزيد كلام وتقعيد وتأصيل في هاتين القاعدتين من كلام الشيخ رحمه الله، يعني كلام المؤلف وما ينقله عن العلماء. يقول رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره. يقول: فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية، كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. نعم صحيح، هذه كلمة ينبغي أن تذكر هنا سقطت، محدثا. إذن هذا أيضا ممكن أن نضيفه إلى كلام ابن الماجشون، يعني لو تأملنا في كلام ابن الماجشون فيه إثبات الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، ترك الخوض والإثبات لكل صفة لم تثبت، وكذلك أيضا ترك الخوض في الكيفية، أن نثبت الصفة بدون خوض في الكيفية كما قال الشيخنا، ونفى علم الكيفية جيد، وأن تترك أيضا الأقيسة العقلية التي أبطلت بها الجهمية صفات الرب سبحانه وتعالى. لو كان كذا لكان كذا، هذا تقدم في كلام الملشون، لو كان كذا لكان كذا، يعني لو كان كما قال شيخنا ابن تيمية في ضرب مثال، الجهمية تقول لو إن الله عز وجل له هذه الصفات حقيقة، لو كان له عين حقيقة ويد حقيقة ووجه حقيقة وينزل حقيقة ويستوي حقيقة لكان جسما، ولو كان جسما لكان مخلوقا أو محدثا. هذا الذي أنكره ابن الماجشون، لو كان كذا لكان كذا، هذا باطل، لأن هذه الإرادات لا ترد على صفات الرب سبحانه وتعالى، وإنما هذا يرد على صفات المخلوق، لأن صفات الرب ليست كصفات المخلوق الحادث. وهو كما قال ابن تيمية في أول الرسالة تقدم معنا، إن هؤلاء الذين يريدون هذه الأقيسة العقلية وهذه الإرادات إنما هم ينطلقون من التمثيل، ينطلقون من قاعدة التشبيه، لما وقع في نفوسهم ولم يفهموا من هذه الصفات الواردة عن الرب سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة إلا ما يفهمون من صفات المخلوق، يعني إذا سمعوا استوى أو ينزل ربنا أو سمعوا وجه الله أو يد الله، ما يفهمون منها إلا ما يفهمون من صفة المخلوق، وهذا هو الذي يؤدي بهم إلى إرادة هذه الإرادات. وكان له يد، لو كان له وجه، لو كان جسما، لماذا هذا الإرادة؟ لأنهم لا يفهمون من صفات الرب إلا ما يفهمون من صفات المخلوق، هذه المصيبة. ولو أنهم ابتداء أثبتوا الصفة بدون تشبيه وتمثيل وإثبات الكيفية، لا ما أوردوا هذا أصلا، ما أوردوا هذه الإيرادات أصلا. قال الشيخ رحمه الله: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، هذا الكتاب لم تثبت نسبته إلى أبي حنيفة، لم تثبت نسبته إلى أبي حنيفة، ولكن الشيخ يريده من باب الإلزام لمن؟ لأصحاب أبي حنيفة الماتريدية، وهم يؤمنون بما جاء هذا الكتاب. وهم على كل حال الذي جاء في هذا الكتاب يعني شيء طيب موافق لعقيدة السلف كما سنقرأ الآن. يقول: قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر، المراد بالفقه الأكبر العقيدة، فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، لا تكفرن أحدا بذنب كما تفعل الخوارج يكفرون المسلم بالذنوب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان كما تفعل المعتزلة، المعتزلة يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكبيرة. طبعا الخوارج يكفرونه ما في كلام، لكن المعتزلة ينفون عنه الإيمان ويقولون هو في منزلة بين منزلتين بين الإيمان والكفر. يقول: وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا إثبات القدر. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تولى أحدا دون أحد، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تفعل الرافضة يتبرؤون من الصحابة إلا من علي وأبنائه، أو كما تفعل الخوارج يتبرؤون من عثمان ومن علي ومن أصحاب الجمل وأصحاب صفين، أو كما تفعل الناصبة يتبرؤون من علي، هذا كله ضلال. ولذلك قال هنا: ولا تولى أحدا دون أحد، يعني يجب عليك أن تتولاهم جميعا، أن تتولى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله، يعني إياك أن تخوض فيما حصل بين عثمان، فيما حصل في فتنة عثمان وفي فتنة علي، الفتنة اللي حصلت في زمن عثمان والفتنة اللي حصلت في زمن علي، بل تترضى عنه، يعني لا تخوض، إياك أن تخوض فيما حصل بين الصحابة، الإمساك والثناء عليهم والإمساك عما شجر بينهم، يعني هذه معروفة عقيدة سلفية. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، الفقه في العلم يقصد الفقه، فقه ما يسمى بفقه الفروع، فقه المسائل، يعني الصلاة والزكاة والصيام، لا شك أن العقيدة أهم من الفقه. قال: ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير، والمراد بالعلم هنا يعني الحديث والأثر. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ يعني يأتي شخص ينكر المنكرات العامة وينكر على السلطان فيتبعه أشخاص ويخرجون على الجماعة، يعني يخرجون على السلطان، ترى ذلك؟ ترى الخروج، هذا الخروج؟ قال: لا، لا يرى هذا الخروج. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: هو كذلك، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة واجبة، هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام.